الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم لمن شاء منكم

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه.